بيحصل كل يوم هو بسبب الفرقة. بكفينا حسرة ولوم وعلى بعضينا بنقوى. منوحدش ايدينا نتكاتف مع بعضينا. القوة هترجع لينا ولا يمشي علينا قرار ليه. منوحدش ايدينا ايدينا نتكاتف مع بعضينا. القوة هترجع لينا ولا يمشي علينا قرار. تهون الدنيا وهمومها لما الحب بيملينا. لو نمشي بوسط الضلمة نوصل آخر المشوار. بقلون الدم المسفوح وصرت الطفل المذبوح. وصوت الحق المبحوح عند نشاء عادي خلاص. بقلون الدم المسفوح وصرت الطفل المذبوح. وصوت الحق المبحوح شيء عادي خلاص. ليه الصمت بيقتلنا كل دقيقة وكل ثانية. وحياتنا ليه بالدنيا.